بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة طه. هذه السورة بدأت بقول الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهذه السورة من السور الإحدى عشر التي تمال فيها رؤوس الآي، ولكن ليس رؤوس الآي كلها، ولكن ما ينطبق عليه شروط الإمامة. وبدأت هذه السورة بقول الله تعالى: طه. أمال الطاء والهاء معا المشار إليهم بكلمة صحبة، وهم شعبة وحمزة والكساء وخلف العاشر، فيقرؤون هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم طه، هكذا. وأمال الهاء وفتح الطاء أبو عمرو وورش، فيقرآن هكذا طه. وقرأ أبو جعفر بالسكت على أوائل الصور، فيقرأ هكذا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بالسكت وهكذا في جميع فواتح الصور. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: إني أنا افتحوا حبر ثبت وأنا شدد، وفي اخترت قل اخترنا فينا طوى معا نونه كنزا، وفتح ضم أشدد مع القطع وأشركه يضم، كم خاف خلفا ولتصنع فكنا كسرا ونصبا ثقم هذا كونا، سماك زخرف بمهدا وجزمي تخلفه ثب سوى بكسره ضمومي، نخلفه ثب بكسره ضمومي، نخلفه ثب سوى بكسره ضمومي، نلكم فتنظن وضم اكسرا يسحد صحب غاب إن خفف درا، علما وهذين بهذان حلا فجمعوا صل وافتح الميم حلا، فأجمعوا صل وافتح الميم حلا. يخيل التانيث من شم وارفعي، يخيل التانيث من شم وارفعي، جزمة لطف لابن ذكوان وعي، وسحر ساحر شفا أنجيتكم واعدتكم لهم كذا رزقتكم، واعدتكم لهم كذا رزقتكم، وسحر ساحر شفا وأنجيتكم واعدتكم، واعدتكم لهم كذا رزقتكم، ولا تخف جزما فشا وأثري تكسر وسكن غث وضم كسري، يحل في يحل رنا بملكنا ضم شفا وافتحوا إلى نص ثلا، وضم اكسر ثقل حملنا عفا كم غن حرم يبصر خاطب شفا، تخلفه اكسر لام حق نحرقا خفف ثلا وافتح لضم وضمما، كسرا خلالا فخ بالياء واضمم، وفتح ضم لا أبو عمرهم يخاف فجز ذم ويقضى نقضيا مع نونه ارفع مع نونه افتح نصب رفع ضميا مع نونه انصب وحيه مع نونه انصب رفع وحي ضميا يخاف فجز ذم ويقضى نقضيا مع نونه انصب رفع وحيه ضميا إنك لا بالكسر آهل صبا ترضى بضم التاء صدر رحبا زهرة حر ظاهرا يأتهم صحبة كهف خوف قلب دهم. شرح هذه الأبيات. يقول ابن الجذري رحمه الله تعالى: إني أنا افتح حبر ثبت. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله حبر ثبت وهم ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر قرأوا قوله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى أني أنا ربك بفتح الهمزة على معنى حذف حرف الجر والتقدير نودي يا موسى بأني أنا ربك. وقرأ باقي القراء: نودي يا موسى إني أنا ربك على مجرى النداء مجرى القول أو على قول محذوف، لأن إن تكسر بعد القول. ولكن نافع قرأ: نودي يا موسى إني أنا ربك، وقرأ باقي القراء: نودي يا موسى إني أنا ربك بسكون ياء الإضافة، وكل منهم على أصله في قصر المنفصل وتوسطه ومده. إني أنا افتح حبر ثبت، وأنا شدد، وفي اخترت كل اخترنا فينا. والمعنى أن المشار إليه بالفاء وهو حمزة قرأ بتشديد النون وبنون العظمة أيضا في قوله تعالى: وأن اخترناك فاستمع لما يوحي. هكذا قرأ حمزة: وأن اخترناك فاستمع لما يوحي، بتشديد النون ونون العظمة مع الفعل هكذا. وقرأ باقي القراء: أنا بتخفيف النون على معنى أنها ضمير منفصل مبتدأ، وأيضا بالتاء فيقرؤون هكذا: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وكل منهم على أصله في الفتح والتقليل والإمالة. وأنا اخترتك، والتاء تاء المتكلم يعود الضمير على الله سبحانه وتعالى. أما وأن اخترناك فهي نون العظمة هكذا. وفي اخترتك لاخترنا فينا طوى معا نونه كنزا فتح ضم، اشدد مع القطع واشركه يضم كم خاف خلفا. طوى معا نونه كنزا. والمعنى ان المشار اليه بكلمة كنز وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترته طوى بالتنوين. وهكذا أيضا في سورة والنازعات قرأت بالتنوين. إذن هو اسم منصرف على معنى المكان. وأما باقي القراء قرأوا طوى بغير تنوين، ممنوع من الصرف. إنك بالواد المقدس طوى، وكل منهم أيضا على أصله في الفتح والتقليل والإمالة. هكذا طوى مع نونه كنزا، فتح ضم أجدد مع القطع وأشركه يضم كم خاف خلفا. والمعنى أن المشار إليهما بقوله كم خاف خلفا وهما ابن عامر وابن وردان عن أبي جعفر بخلف عنه قرأ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أسدد به أزري وأشركه في أمري. أسدد بهمزة قطع وأشركه بضم الهمزة وسكون الفعل، والفعلان مجزومان جوابا للطلب والدعاء. وكأن موسى عليه السلام يدعو ربه بأن يجعل أخاه هارون وزيرا ونبيا ليقوي دعوته. هكذا. وقرأ باقي القراء أشدد به أزري وأشركه في أمري على فعل الأمر الدعاء. هكذا. ففي حال الوصل تسقط همزة الوصل في درج الكلام، ويبدأ بها في حال الابتداء بهمزة مضمومة، لأن ثالث الفعل مضموم أشدد به أزري. وأشركه في أمري فعل أمر أيضا من الفعل الماضي أشرك الرباعي. هكذا. أشدد مع القطع وأشركه يضم كم خاف خلفا، ولتصنع سكنا كسرا ونصبا ثق. والمعنى أن المشار إليه بالثاء وهو أبو جعفر قرأ بلام الأمر وجزم الفعل ولتصنع على عيني. وقرأ باقي القراء بلام كي ونصب الفعل ولتصنع على عيني. ولا يخفى ما فيها من الإدغام، إدغام العين في العين لأبي عمرو البصري بخلف عنه، فيقرأ أبو عمرو هكذا ولتصنع على عيني. هكذا. مهادا كونا سما كزخرف بمهدا وجزم. والمعنى أن المشار إليهم بكلمة سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب قرأوا الذي جعل لكم الأرض مهادا. وهكذا أيضا في سورة الزخرف جعل لكم الأرض مهادا. وقرأ باقي القراء جعل لكم الأرض مهدا في هذه السورة وسورة الزخرف كذلك. ومهدا ومهادا بمعنى الفراش هكذا، وكل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى هكذا. سما كذفوف بمهدا وجذمي نخلقه ثب، والمعنى أن المشار إليه بالثاء وهو أبو جعفر قرأ بجزم الفعل في قوله تعالى فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، جوابا للطلب في قوله تعالى فاجعل لا نخلفه ولا نافية. وقرأ باقي القراء لا نخلفه برفع الفعل ولا نافية كذلك هكذا. نخلفه تب سوى بكسره ضمومي نلكم فتنظن، سوى بكسره ضمومي نخلفه تب سوى بكسره ضمومي نلكم فتنظن، نل كم فتن ظن، نل النون لعاصم، كم ابن عامر، فتن حمزة وخلف العاشر، ظن الضاء رمز ليعقوب. قرأوا هكذا نحن ولا أنت مكانا سوى بضم السين، وقرأ باقي القراء سوى بكسر السين، وهما لغتان بمعنى مكانا مستويا منصفا، بحيث من يأتي إلى الشرق من الشرق مساحته مثل الذي يأتي من الغرب كذلك. مكانا سوى أي مكانا مستويا هكذا. نلكا فتنظن وضمك سرا يسحت صحب غاب، والمعنى المشار إليهم بقوله صحب غاب وهم حفص وحمزة والكساء وخلف العاشر ورويس عن يعقوب. قرأوا فيسحتكم بعذاب من الفعل الرباعي أسحت، وقرأ باقي القراء سيسحتكم بعذاب من الفعل سحت الثلاثي. ومعنى الفعلين لاستئصال أن يستأصلوا شأتتهم عن آخرهم هكذا. صحب الغابة إن خفف درى علما، وهذين بهذان حلا، وهذين بهذان حلا. ومعنى هذا في قوله تعالى قالوا إن هذان لساحران، قالوا إن قرأت بتخفيف النون يعني بسكون النون، إن قرأ هكذا حفص وابن كثير، ابن كثير وحفص إن، وقرأ باقي القراء إن بتشديد النون، وقرأ أبو عمرو البصري إن هذين، وقرأ حفص إن هذان لساحران، وقرأ ابن كثير إن هذان لساحران بالمد اللازم هكذا. وقرأ أبو عمرو إن هذين لساحران، وقرأ باقي القراء إن هذان لساحران. وتوجيه هذه القراءات في هذه الكلمة قرأ حفص إن هذان لساحران إن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف تقديره إنه، وهذان مبتدأ، واللا هي الفارقة بين إن المخففة وإن النافية، وساحران خبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن المخففة من الثقيلة. هذه قراءة حفص عن عاصم. وقرأ ابن كثير إن هذان، وهذا التشديد في النون عوضا عن الألف التي كانت في المفرد في كلمة هذا هكذا. وقرأ أبو عمرو إن هذين لساحران، وهذه قراءة جيدة لأنها قياسا من اللغة العربية، لأن إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، والنصب هنا بالياء، إن هذين لساحران. وقرأ باقي القراء إن هذان لساحران، وهذان اسم إن، وساحران خبر إن. هذان اسم إن على لغة من يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا. وقد ورد في ذلك من كلام العرب، قال أحدهم من يشتري لي خفان، وقال الآخر ضربت بيدي أذناه، والقياس خفين وأذنيه هكذا. وأيضا في قولهم أيضا يا ليت عيناها لنا وفاها هكذا، مع أن ليت تنصب المثنى بالياء، ولكن قال يا ليت عيناها لنا وفاها على لغة من يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا. وجاء على ذلك قوله تعالى قالوا إن هذان لساحران هكذا. إن خفف درى علما، وهذين بهذان حلا، فأجمع أصل وافتح الميم حلا. والمعنى أن أبا عمرو قرأ تجمعوا كيدكم، تجمعوا، وكلمة تجمعوا تستعمل فيما يحس، كما يقال جمع ورقه. وباقي القراء قرأوا بهمزة قطع فأجمعوا كيدكم، وتستعمل في المعاني فيقال أجمعوا أمرهم، بمعنى أنهم أجمعوا أمرهم كيدا لموسى عليه السلام. ثم قال يخيل التانيث من شم وارفعي جزم تلقف لابن ذكوان وعي. يخيل التانيث قرأ المشار إليهما بقوله من شم، وهما ابن ذكوان عن ابن عامر وروح عن يعقوب، قرأوا تخيل إليه من سحرهم. والضمير يعود على الحبال والعصا. وقرأ باقي القراء يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أي سعيها هكذا بالتذكير. يخيل التانيث من شم وارفعي جزم تلقف لابن ذكوان وعي. والمعنى أن ابن ذكوان عن ابن عامر قرأ قوله تعالى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، تلقف بالرفع وقرأ باقي القراء بالجزم تلقف ما صنعوا، إلا أن حفصا قرأ بتخفيف القاف تلقف ما صنعوا، وقرأ باقي القراء تلقف ما صنعوا، وابن ذكوان قرأ بالرفع تلقفوا ما صنعوا على الاستئناف، ومن قرأ بالجزم فهو جواب للأمر في قوله وألق ما في يمينك، ولا يخفى ما فيها للبز على ابن كثير وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا بتشديد التاء، وقد شرح ذلك في سورة البقرة بتوفيق الله تعالى. وقرأ ابن ذكوان تلقفوا ما صنعوا بالرفع على الاستئناف، وقرأ باقي القراء تلقف ما صنعوا جوابا للأمر في قوله تعالى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، ولا يخفى ما فيها من تشديد التاء، وقد شرحنا ذلك في سورة البقرة للبز عن ابن كثير فيقرأ هكذا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، هذه قراءة البز عن ابن كثير. وارفعي جزم تلقف لابن ذكوان أعي، وساحر سحر شفا، والمعنى أن المشار إليهم بقوله شفا وهم حمزة والكساء وخلق العاشر قرأوا هكذا إنما صنعوا كيد سحر، وقرأ باقي القراء إنما صنعوا كيد ساحر هكذا، ساحر من إضافة المصدر إلى معموله هكذا، قرأ وسحر ساحر شفا، قرأ حمزة والكساء وخلف العاشر إنما صنعوا كيد سحر، وقرأ باقي القراء إنما صنعوا كيد ساحر هكذا، وسحر ساحر شفا، أنجيتكم وعدتكم لهم كذا رزقتكم. ومعنى هذا أن المشار إليهم بشفا وهم حمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا أيضا يا بني إسرائيل قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن، وأيضا كلوا من طيبات ما رزقتكم، والتاء تاء المتكلم ويعود الضمير على الله سبحانه وتعالى ليكون ذلك سياقا لما بعده في قوله تعالى فيحل عليكم غضبي، وأيضا قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قرأ هكذا حمزة والكساء وخلف العاشر بالتاء تاء المتكلم، وقرأ باقي القراء قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم، وذلك أيضا على سياق قوله تعالى ونزلنا عليكم المن والسلوى، ونزلنا هكذا، وهذا هو معنى قوله أنجيتكم وعدتكم لهم كذا رزقتكم. ثم قال ولا تخف جزما فشى وأتري، فاكسر وسكن غث وضم كسري. ومعنى هذا في قوله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا ولا تخشى لا تخف بجزم الفعل للمشار إليه بالفاء من تشاء وهو حمزة قرأ بالجزم لا تخف ولا لن ناهية أو أنه جوابا للأمر في قوله تعالى فأسر بعبادي أو أن أسر بعبادي تضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا ولا تخشى وقرأ باقي القراء بالربع لا تخاف دركا ولا تخشى بالربع على الاستئناف ثم قال وأتري مسك غد وضم كسر ومعنى هذا أن المشار إليه بالغين وهو رويس عن يعقوب قرأ قال هم أولاء على إثري بكسر الهمزة وسكون التاء على إثري وقرأ باقي القراء على أثري وهما لغتان في هذه الكلمة يفيد ذلك على أثري أي بعدي مباشرة بدون تطويل في المدة هكذا قرأ باقي القراء على أثري وضم كسري يحل مع يحلل رنا ومعنى هذا أن المشار إليه بالراء من رنا وهو الكساء قرأ ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى بالضم في الحاء فيحل وأيضا الضم في اللام كذلك ومن يحلل عليه غضبي وهذا في معنى يحل عليهم الغضب أي ينزل عليهم غضب الله سبحانه وتعالى أما قرأ باقي القراء فيحل بكسر الحاء يحل أيضا بكسر الحاء بمعنى وجب عليهم كذلك غضب الله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى هكذا قرأ باقي القراء غير الكسائي يحل مع يحلل رنا بملكنا ضم بملكنا ضم شفا وافتحوا إلى نص ثنى ومعنى هذا في قوله تعالى قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا فيها ثلاث قراءات بملكنا بضم الميم بملكنا بفتح الميم هكذا ضم شفا والمعنى قرأ المشار إليهم بشفا وهم حمزة والكساء وخلف العاشر بملكنا وقرأ المشار إليهم بقوله إلى نص ثنى وهم نافع وعاصم وأبو جعفر قرأوا بفتح الميم بملكنا وقرأ باقي القراء بكسر الميم بملكنا وكلمة ملكنا بضم الميم تفيد الأمر والسلطان وهكذا بملكنا وأما بملكنا بكسر الميم تفيد كل ما يحوزه اليد كقولك هذا الكتاب ملك لفلان هكذا وافتحوا الى نص ثنى وضم واكسر ثقل حملنا عفا كم غن حرم. ومعنى هذا ان المشار اليهم بقوله عفا كم غن حرم وهم حفص عن عاصم والكاف رمز لابن عامر والغين رمز لرويس عن يعقوب وحرم رمز لنافع وابن كثير وابي جعفر قرأوا ولكننا حملنا اوزارا. حملنا بتشديد الميم ونا نائب فاعل واوزارا المفعول الثاني. وقرأ باقي القراء ولكننا حملنا بتخفيف الميم وناء فاعل واوزارا مفعول هكذا كم غن حرم يبصر خاطب شفا. والمعنى المشار اليهم بشفا وهم حمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا بالخطاب في قوله تعالى قال بصرت بما لم تبصروا به بداء الخطاب. والخطاب لموسى عليه السلام وقومه. وأما قرأ باقي القراء قال بصرت بما لم يبصروا به والمراد بذلك هم بنو إسرائيل هكذا يبصر خاطب شفا. تخلفه اكسر لام حق. والمعنى المشار اليهم بكلمة حق وهم ابن كثير وابو عمرو ويعقوب قرأوا بكسر اللام وان لك موعدا لن تخلفه بكسر اللام بالبناء للفاعل. وقرأ باقي القراء وإن لك موعدا لن تخلفه بالبناء للمفعول هكذا قرأ باقي القراء غير ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب هكذا تخلفه اكسر لام حق محرقا خفف ثنا وافتح لضم واضمما كسرا خلا واضمما كسرا خلا. والمعنى ان المشار اليهم المشار اليه بثنا وهو ابو جعفر قرأ ابن جماز لنحرقنه وقرأ ابن وردان لنحرقنه بفتح النون وضم الراء لنحرقنه. وقرأ باقي القراء لنحرقنه بضم النون وتشديد الراء مكسورة هكذا قرأ باقي القراء غير أبي جعفر من روايتي ابن جماز وابن وردان هكذا. وافتح لضم وضمما كسرا خلا كسرا خلا ننفخ بليا وضممي وفتح ضم لا أبو عمرهم. ومعنى هذا أبو عمرو البصري يقرأ هكذا يوم ننفخ بالصور بالنون والبناء للفاعل يوم ننفخ بالصور. وقرأ باقي القراء بالبناء للفاعل للبناء للمفعول يوم ينفخ بالصور بالبناء للمفعول هكذا. اذا ابو عمرو قرأ بالبناء للفاعل يوم ننفخ بالصور وهكذا ننفخ بليا واضممي وفتح ضم لا ابو عمره بي. ثم قال بعد ذلك يخاف فاكتم دم ويقضى نقضيا معلونه انصب رفع وحي ضميا. يخاف فاكتم دم، ومعنى هذا المشار اليه بالدال من دم وهو ابن كثير المكي قرأ بالجزم في قوله تعالى فلا يخف، فلا يخف ظلما ولا هضما، فلا يخف بالجزم عطفا على قوله تعالى او جوابا للشرط في قوله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخف ظلما ولا هضما. وقرأ باقي القراء بالرفع فلا يخاف ظلما ولا هضما. هكذا يخاف فاجزم دم ويقضى نقضيا معنونه انصب رفع وحي ضميا. والمعنى المشار اليه بالضاء وهو يعقوب الحضرمي قرأ قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل ان نقضي اليك وحيه. ان نقضي في البناء في الفاعل، ووحيه مفعول، والضمير ضمير العظمة يعود على الله سبحانه وتعالى. وقرأ باقي القراء بالبناء للمفعول من قبل ان يقضى اليك وحيه، ووحيه عندئذ نائب فاعل. هكذا ويقضى نقضيا معنونه انصب رفع وحي ضميا. انك لا بالكسر آهل صبا ترضى بضم التاء صدر رحبا. انك لا بالكسر آهل صبا. والمعنى المشار اليهما بقوله آهل صبا وهما نافع وشعبة عن عاصم قرأ وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى بكسر الهمزة من عطف المفردات. وقرأ باقي القراء وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى من باب عطف الجمل، إذ التقدير إن لك فيها عدم الجوع وعدم العري وعدم الحر. هكذا إنك لا بالكسر، إنك لا بالكسر آهل صبا ترضى بضم التاء صدر رحبا. والمعنى أن شعبة عن عاصم والكساء قرأ فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى بضم التاء. ولا يخفى أن الكساء يقرأ بالإمالة لعلك ترضي. هكذا وقرأ باقي القراء لعلك ترضى بفتح التاء من الفعل رضيا. واما قراءة شعبة والكساء لعلك ترضى من الفعل ارضى، والمعنى يرضيك الله سبحانه وتعالى. هكذا زخرد حرك ظاهرا يأتهم صحبة كهف خوف خلف دهم. والمعنى المشار اليه بالضاء وهو يعقوب قرأ هكذا زهرة الحياة الدنيا بفتح الهاء. وقرأ باقي القراء زهرة الحياة الدنيا بسكون الهاء، وهما لغتان في هذه الكلمة بمعنى اللهو والزينة. هكذا زهرة حرزك ظاهرا يأتهم صحبة كهف خوف خلف دهن. صحبة رمز لشعبة وحمزة والكساء وخرق العاشر. صحبة كهف الكاف رمز لابن عامر. صحبة كهف خوف خلف الخاء رمز لابن وردان عن ابي جعفر بخلف عنه. صحبة كهف خوف خلف دهم والدال رمز لابن كثير المكي. قرأوا هكذا وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى. يأتهم بياء التذكير. وقرأ باقي القراء أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. والتذكير والتأنيث جائز في كلمة بينة، وهذا هو معنى قوله زهرة حرزك ظاهرا يأتهم صحبة كهف خوف خلف دهم. والله أعلم. ومهمة هذه الأشرطة شرح طيبة النشر في القراءات العشر، والله على ما أقول وكيل. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: قل قال عن شفا وأخراها عظم، وأولم ألم دنا يسمع ضم خطابه، واكسر وللصم انصبا رفعا كتا، والعكس في النمل دبا كالروم مثقال كلقمان ارفعي مذا جزازا بكسر ضمه روعي. يحصن نون صف غناء نسعا كفأ ثنا نقدر يا وضمما، وافتح ضبا ننجح زف اشدد لي مضى صنحر مكسر سك نقصر صف رضا نطوي فبح الامن سنون السماء نطوي فبح الامن سنون السماء رفعا ثنا ورب للكسر اضمما عنه وللكتاب صحب جمعا وخلف غيب تصفون من وعى. شرح هذه الأبيات: قل قال عن شفا وأخراها عظم. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله عن شفا وهم حفص عن عاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر يقرؤون في الموضع الأول قال ربي يعلم القول في السماء والأرض بالفعل الماضي، وقرأ باقي القراء بفعل الأمر قل ربي يعلم القول في السماء والأرض، وكل ذلك بوحي من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قل قال عن شفا وأخراها عظم. ومعنى هذا الموضع الثاني في آخر السورة قرأ حفص وحده قال رب احكم بالحق، وقرأ باقي القراء بفعل الأمر قل رب احكم بالحق. وهذا هو معنى قوله قل قال عن شفا وأخراها عظم. وأولم ألم دنا والمعنى أن المشار إليه بالدال من دنا وهو ابن كثير المكي يقرأ ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. ألم يروا بحذف الواو جملة مستأنفة. وباقي القراء قرأوا بواو العطف على ما قبله أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. وهذا هو معنى قوله وقل أولم دنا. يسمع ضم خطابه واكسر وللصم منصبا رفعا كسا. والمعنى أن المشار إليه بالكاف من كسا وهو ابن عامر الشامي قرأ قوله تعالى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون بداء الخطاب مضمومة ولا تسمع الصم الدعاء. والصم مفعول أول والدعاء مفعول ثاني والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. هذه قراءة ابن عامر الشامي. وقرأ باقي القراء بالفعل والفاعل ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون هكذا. وهذا هو معنى قوله وقل أولم ألم دنا يسمع ضم خطابه واكسر وللصم انصبا رفعا كتا. أيرفع انصب المرفوع لابن عامر خطابه واكسر وللصم انصبا رفعا كتا. والعكس في النمل دبا كالرومي. ومعنى هذا المشار إليه بالدال من دبا وهو ابن كثير المكي قرأ بعكس هذا في سورة النمل وسورة الروم. فيقرأ ابن كثير هكذا ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين هكذا يقرأ ابن كثير في سورة النمل وسورة الروم. وباقي القراء يقرؤون بتاء الخطاب ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين بالسورتين هكذا رفعا كذا. والعكس في النمل دبا كالروم. مثقال كلقمان ارفعي مدى. والمعنى المشار إليهما بكلمة مدى وهما نافع وأبو جعفر يقرآن وإن كان مثقال حبة من خردل. مثقال بالرفع. وأيضا في سورة لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل بالرفع كذلك على أن كان تامة تكتفي بمرفوعها عن منصوبها. وباقي القراء قرأوا مثقال بالنصب في السورتين على أن كان عاملة والتقدير وإن كان العمل هكذا مثقال مع لقمان ارفعي مدى جزازا بكسر ضمه رعي. ومعنى هذا المشار إليه بالراء من رعي وهو الكساء قرأ فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم جذابا بكسر الجيم جذابا مفردها جزيز وقرأ باقي القراء فجعلهم جذابا بضم الجيم جزازا ومفردها جزازة على وزن زجاجة هكذا جزازا بكسر ضمه رعي. يحصل نون صفغلا أمنت علا كب أنتنا في قوله تعالى ليحصنكم من بأسكم يحصل نون صفغلا غنى قرأ المشار إليهما بقوله صف غنى وهما شعبة عن عاصم ورويس عن يعقوب قرأ بالنون لنحصنكم من بأسكم والضمير بنون العظمة يعود على الله سبحانه وتعالى. يحصن نون صفغنا أنس علا كف أنتنا وهم حفص عن عاصم وابن عامر وأبو جعفر قرأوا بالتأنيث لتحصنكم من بأسكم لتحصنكم من بأسكم بداء التأنيث والضمير يعود على الصنعة وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وقرأ باقي القراء بالياء ليحصنكم من بأسكم بياء الغيبة ليحصنكم والضمير يعود على اللبوس هكذا يحصن نون صفغنا أنس علا قف أنثنا نقدر يا وضمما وافتح ضبا. والمعنى المشار إليه بالضاء من ضبا وهو يعقوب الحضرمي قرأ بالياء والبناء للمفعول فظن أن لن يقدر عليه فظن أن لن يقدر عليه. وباقي القراء قرأوا بالنون والبناء للفاعل فظن أن لن نقدر عليه. ومعنى هذا فظن ذا النون فظن ذو النون أن لن يقدر عليه أي أن لن يضيق عليه هكذا. وافتح ضبا نون جحدف اجدد لي مضى صن لي مضى صن. والمعنى أن ابن عامر وشعبة عن عاصم قرأ وكذلك نجي المؤمنين بحذف النون الثانية وتشديد الجيم وكذلك نجي المؤمنين. وقرأ باقي القراء وكذلك نجي المؤمنين هكذا. وهذا هو معنى قوله وافتح ضبا نون بحذف اجدد لي مضى صن حر مكسر سج نقصر صف رضا. والمعنى المشار إليهم بقوله صف رضا وهم شعبة عن عاصم، ورضا رمز لحمزة والكساء قرأوا، وحرم على قرية أهلكناها وقرأ باقي القراء، وحرام على قرية أهلكناها حرم اكسر سك نكسر صف رضا، نطوي فجح الأمن سنون السماء فارفعتنا، نطوي فجح الأمن سنون السماء فارفعتنا. والمعنى أن المشار إليه بالثاء من ثنا وهو أبو جعفر قرأ بداء التأنيث والبناء للمفعول، يوم تضوى السماء كطي السجل للكتاب، يوم تضوى السماء. وباقي القراء قرأوا بالنون والبناء للفاعل، يوم نضوي السماء. هكذا نضوي فجح الأمن سنون السماء فارفعتنا. ورب وللكتاب صحب جمع، نضوي فجح الأمن سنون السماء فارفعتنا فارفعتنا عنه. ورب للكسر اضمما عنه الضمير يعود على أبي جعفر، ومعنى هذا أن أبا جعفر قرأ قال رب احكم بالحق، رب بضم الباء على معنى يا رب، وهذه لغة في ياء الإضافة. وقرأ باقي القراء قال رب احكم بالحق بكسر الباء وحذف ياء الإضافة، وهذه لغة فصيحة أيضا في ياء الإضافة. ورب للكسر اضمما عنه. وللكتاب صحب جمع، والمعنى المشار إليهم بكلمة صح، وهم حفص عن عاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر، قرأوا يوم نضوي السماء كطي السجل للكتب جمع كتاب. هكذا قرأ المشار إليهم بكلمة صح. وقرأ باقي القراء يوم نضوي السماء كطي السجل للكتاب بالإفراد على معنى جنس الكتاب عنه. وللكتاب صحب جمع، وخلف غيب يصفون من وعى. ومعنى هذا المشار إليه بالميم من من وعى، وهو ابن زكوان عن ابن عامر قرأ قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وله وجه آخر وربنا الرحمن على وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون. إذا قرأ ابن زكوان يصفون أو يقرأ هكذا تصفون. وقرأ باقي القراء قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بتاء الخطاب. وبهذا قد انتهى شرح سورة الأنبياء من طيبة النشر في القراءات العشر، وأسأل الله تعالى التوفيق. بسم الله. الله الرحمن الرحيم سورة الحج والمؤمنون. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: تكرى معا شفا ربط الربأ ترى معا نام ليقطح حركا في الكسر قدفس كم غنى ليقضوا لهم وقنبل ليوفوا محضوا عنه وليطوف انصب لؤلؤا نل إذ توى وفاطر مدى النأى وفاطر مدى النأى سواء انصب رفع علم الجادية صحب ليوفوا حرك اشدد صافية كتخطفه قتل ثق إلى ينال ظن أنث وسيني من سكن شفك سرا يرفع في يدافع البصر ومك وأذن الضم حما مدى النسك مع خلف إدريس يقاتلون عف عن مفتح الدا وهدمت للحلم خف أهلكتها البصري وقصر ثم شد معاجزين الكل حبر ويعد دان شفا يدعوك لقمان حما صحب ولخرى ظن عنك بان ما يدعوك لقمان حما صحب ولخرى ظن عنك بان ما حما امانات معا وحد دعم صلاتهم شفا وعظم العظم كم صف ذنب تضمم واكسر الضم بنا حبر وسيناء اكسر حرم حلا منزلا افتح ضمه واكسر صدا هيهات كسر الدا معا تبنى ونا تترى تنا حبر وان نكسر كفا خطف كرى وتهجروا نظم اتى مع كسر ضم والاخيرين معا الله في لله والخفض ارفعا بصر كذا عالم صحبة مذا وابتد غوث الخلف وافتح وامددا محركا شقوتنا شفا وضم كسرك سخريا كصاد تاب أم شفا وكسر أنهم وقال إن قل في رقى قل كم هما والمجد مع كسر ضم والأخيرين معا الله في لله والخفض ارفعا قصر كذا عالم صحبة مدى وابتد غوث الخلف وافتح وامددا محركا شقوتنا شفا وضم كسرك سخريا كصاد تاب قم شفا وكسر أنهم وقال إن قل في رقى قل كم هما والمجد الخلف وافتح وامددا محركا شقوتنا محركا شقوتنا شفا كسرك سخريا كصاد تاب أم شفا وكسر أنهم قل في رقى وكسر أنهم وقال إن قل في رقى قل كم هما والمجد شرح هذه الأبيات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: سكرى معا شفا ربط قد ربأت ترى معنا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا وترى الناس سكري وما هم بسكري. سكرى جمع سكران، وسكارى جمع سكرى، أو هما جمعان لسكران. حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا وترى الناس سكري وما هم بسكري. وقرأ أبو عمرو البصري وترى الناس سكاري وما هم بسكاري. وقرأ ورش من طريق الأزرق بالتقليل وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وقرأ باقي القراء وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. سكرى مع الشفا ربط اضربأت ترى معا. ومعنى هذا المشار إليه بالتاء من ترى، وهو أبو جعفر المدني قرأ. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربأت، وربأت بزيادة همزة. وهكذا في سورة فصلت ربأت بزيادة همزة. وقرأ باقي القراء ربت اهتزت وربت، وهكذا ايضا في سورة فصلت بغير همز. والمعنى واحد لغتان فيها هكذا. ترى معا لام ليقطع حركت بالكسر قد فز كم غنى ليقضوا لهم وقنبل ليوفوا محضوا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله قد كم غنى ليقطع حركت بالكسر كم بالكسر قد كم فز غنى. وهم ورش من الطريقين وابن عامر وابو عمرو البصري ورويس عن يعقوب قرأوا ثم ليقطع فلينظر بكسر اللام. ثم ليقطع فلينظر. و ايضا قرأوا ثم ليقضوا تفتهم ومعهم قنبل عن ابن كثير هكذا. وهذا هو معنى قوله ترى معا لام ليقطع حركت بالكسر قد فز كم غنى ليقضوا لهم وقنبل ليوفوا محضوا. عنه وليطوقوا. والمعنى ان المشار اليه بالميم من محضوا وهو ابن زكوان عن ابن عاجل قرأ بكسر اللام في الافعال الاربعة فيقرأ هكذا ثم ليقطع فلينظر ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقرأ باقي القراء بسكون اللام ثم ليقطع فلينظر ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، قرأوا بالإسكان المراد به التخفيف، وذلك لأن لام الأمر الأصل فيها الكسر، كقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، فالأصل في لام الأمر الكسر، ومن قرأ بالإسكان فالمراد به تخفيف اللام. هكذا: ليوفوا محض عنه وليطوفوا، انصب لؤلؤا نل الدوى وفاطر مدى النأى. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله نل الدوى وهم عاصم ونافع وأبو جعفر ويعقوب قرأوا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا بالنصب، ولؤلؤا بالنصب، هكذا. وفاطر مدى النأى، ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله مدى النأى وهما نافع وأبو جعفر وعاصم قرأوا بالنصب في سورة فاطر ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. إذن المدنيان وعاصم قرأوا بنصب كلمة لؤلؤا في سورة الحج وسورة فاطر، وقرأ يعقوب في سورة الحج بالنصب، وقرأ في سورة فاطر ولؤلؤ بالجر، وقرأ باقي القراء ولؤلؤ بالجر في السورتين. ومن قرأ بالنصب ولؤلؤا فمفعول لقوله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، أو أن الأساور مرصعة باللؤلؤ، هكذا. ومن قرأ ولؤلؤ بالجر عطفا على قوله تعالى: من ذهب ولؤلؤ، هكذا. نل الثوى وفاطر مدى النأى، سواء انصب رفع علم الجاثية صحب ليوفوا حرب كجد الصافية. ومعنى هذا في قوله تعالى: سواء العاكف فيه والباد، سواء قرأت هكذا بالنصب للمشار إليه بالعين وهو حفص عن عاصم، سواء العاكف فيه والبادي، وسواء عندئذ تعرب حال، أي حالة كونه سواء العاكف فيه والباب. وقرأ باقي القراء: سواء العاكف فيه والباب، سواء بالرفع على معنى أنها خبر مقدم، إذ تقدير الكلام العاكف فيه والباب سواء، هكذا في سورة الحج. صحب، ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة صحب وهم حفص وحمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا بالنصب في سورة الجاثية سواء محياهم ومماتهم سواء محياهم ومماتهم في النصب. وقرأ باقي القراء في الرفع سواء محياهم ومماتهم هكذا. وهذا هو معنى قوله سواء انصب رفع علم الجاثية صحب ليوقوا حرد جسد صافية. والمعنى ان المشار اليه بالصاد من صافية وهو شعبة عن عاصم قرأ بالتشديد في قوله تعالى وليوفوا نذورهم. وليوفوا بفتح الواو وتشديد الفاء وليوفوا نذورهم. وقرأ باقي القراء وليوفوا نذورهم بضم الياء وسكون الواو وليوفي وليوفوا وليوفوا نذورهم هكذا. سواء انصب رفع علم الجافية صحب ليوفوا حرد كجد الصافية كتخطبوا قتل ثق قتل ثق كتخطبوا قتل ثق. والمعنى ان المشار اليهما بقوله قتل ثق وهما نافع وابو جعفر قرأ فتخطبه الطير فتخطبه بتشديد الطاء وفتح الخاء فتخطبه الطير. وقرأ باقي القراء فتخطبه الطير هكذا. تخطبه قتل ثق إلى ينال ظن أنس. والمعنى أن المشار إليه بالطاء وهو يعقوب الحضرمي قرأ بالتأنيث في قوله تعالى لن تنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن تناله التقوى منكم بداء التأنيث. وقرأ باقي القراء لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم بياء التذكير. والتأنيث والتذكير جائز هكذا. أنس وسيني من سكن شفك سرا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا بكسر السين لكل أمة جعلنا منسكا. وكذلك ولكل أمة جعلنا منسكا في الموضعين بكسر السين. وقرأ باقي القراء بفتح السين من سكن مصدر ميمي ومن سكن اسم مكان هكذا. شبك سرا يدفع في يدافع البصري ومك. والمعنى أن المشار إليهم بقوله البصري ومك وهم أبو عمرو ويعقوب وابن كثير المكي قرأوا إن الله يدفع عن الذين آمنوا في الفعل المضارع يدفع. وقرأ باقي القراء إن الله يدافع عن الذين آمنوا من الفعل دافع الرباعي، وقراءة ابن كثير وأبي عمرو: إن الله يدفع عن الذين آمنوا، من الفعل الثلاثي دفع هكذا: يدفع في يدافع البصري ومك، وأذن الضم حما مدى النسك. والمعنى أن المشار إليهم بقوله يدفع في يدافع البصر ومد وأذن الضم حما مدى النسك، وهم أبو عمرو ويعقوب ونافع وأبو جعفر وعاصم. قرأوا أذن للذين، أذن للذين بالبناء للمفعول، وقرأ باقي القراء آذن للذين بالبناء للفاعل هكذا: وأذن الضم حما مدى النسك مع خلف إدريس. والمعنى أن إدريس عن خلف العاشر له فيها قراءتان: أذن للذين يقاتلون، أذن للذين، أو أذن للذين. هذا هو خلف إدريس هكذا: وأذن الضم حما مدى النسك مع خلف إدريس. يقاتلون عما. والمعنى أن المشار إليه بالعين وهو حفص عن عاصم، وعم رمز لنافع وأبي جعفر وابن عامر. قرأوا بفتح التاء أذن للذين يقاتلون، يقاتلون بفتح التاء بالبناء للمفعول، وقرأ باقي القراء يقاتلون بالبناء للفاعل. وإذا جمعنا أذن مع كلمة يقاتلون فنجد أن نافعا وأبا جعفر وحفص يقرؤون أذن للذين يقاتلون، أذن للذين يقاتلون. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف العاشر: أذن للذين يقاتلون، أذن للذين يقاتلون. وقرأ أبو عمرو ويعقوب وشعبة: أذن للذين يقاتلون، أذن للذين يقاتلون. وقرأ ابن عامر: أذن للذين يقاتلون، فتح التاء هكذا. وهذا هو معنى قوله: وأذن الضم حما مدى النسك مع خلف إدريس يقاتلون عب عم افتح التاء قدمت في الحرم خطف. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة حرمي وهم نافع وابن كثير وأبو جعفر قرأوا بالتخفيف في قوله تعالى: لهدمت صوامع، لهدمت بتخفيف الدال. وقرأ باقي القراء بالتشديد: لهدمت صوامع هكذا، مبالغة في الهدم والتدمير هكذا. أهلكتها القصري واقصر ثم شد معاذين الكل حبر ويعد دان شفا. أهلكتها القصري، ومعنى هذا أن المشار إليهما بكلمة القصري وهما أبو عمرو يعقوب قرأ وكأي من قرية أهلكتها وهي ظالمة وهي ظالمة. أهلكتها بداء المتكلم، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وقرأ باقي القراء وكأي من قرية أهلكناها بنون العظمة هكذا أهلكتها. أهلكتها البصري، أهلكتها البصري واقصر ثم شد معاذين الكل حبر. ومعنى هذا والذين سعوا في آياتنا معاذين في سورة الحج وسورة سبأ قرأت بتشديد الجيم، والذين سعوا في آياتنا معجزين للمشار إليهما بقوله حبر وهما ابن كثير وأبو عمرو البصري. وقرأ باقي القراء والذين سعوا في آياتنا معاذين في السورتين أهلكتها البصري واقصر ثم شد معاذين الكل حبر ويعد دان شفا. والمعنى أن المشار إليهم بقوله دان شفا وهم ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون بياء الغيبة يعدون. وقرأ باقي القراء بداء الخطاب تعدون هكذا أهلكتها البصري واقصر ثم شد معاذين الكل حبر ويعد دان شفا. يدعو كلقمان حما صحب. والمعنى أن المشار إليهم بقوله حما صحب وهم أبو عمرو ويعقوب وحفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا بياء الغيبة وأنما يدعون من دونه هو الباطل وأنما يدعون من دونه الباطل في سورة الحج وسورة لقمان. وقرأ باقي القراء بداء الخطاب وأنما تدعون في السورتين هكذا. والأخرى ظن، ومعنى هذا أن المشار إليه بالضاء وهو يعقوب الحضرمي قرأ بياء الغيب أيضا في الموضع الأخير في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يا الغيب كذلك. وقرأ باقي القراء تدعون بتاء الخطاب. إذن يعقوب